ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، فالحقيقة ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الذي قد يبدو تقليديا لكثير منكم شيء سمعته أمس وآلمني وآلم من سمعه من إخواني، إخوة نحسبهم إن شاء الله تعالى والله حسيبهم طيبين فيهم صدق وإخلاص إن شاء الله تعالى، تعاقدوا شفهيا مع رجل نمساوي وهو يهودي الديانة صاحب أملاك وعقارات على أن يستأجروا منه مكانا ليتخذوه مسجدا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، ووافق الرجل وتيسر الأمر، إلا أنهم عندما ذهبوا ليبرموا الصفقة نهائيا قال لهم آسفا لقد اتصل بي جماعة منكم إخوة لكم من جلدتكم عرب مسلمون، للأسف علمت بعد ذلك أنهم أهل دين أيضا، اتصلوا بهذا اليهودي قالوا لا هؤلاء كفوا ولا يريدون استئجار المكان كذبا وافتراءا، أعطنا إياه ربما ليحولوه إلى لاجر إلى مخزن إلى أي شيء يشترون به عرضا من الدنيا قليلا. شيء غريب، هذا موقف المسلمين، موقف من يدعي الالتزام ومن يدعي العمل إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، فما كان موقف اليهودي؟ قال لهم لا لم أسمع هذا منهم وأنا أعطيتهم كلمة. حين حدثوني عن هذا اليهودي تعجبت قبل أن أعلم من هو، قلت لهم من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي هو على هذه الدرجة من الخلق والاحترام لشخصيته وموقفه ونفسه؟ قالوا فلان. قلت عجيب، أنا أسكن عند هذا الرجل، نعم أنا استأجرت منه قبل 10 سنوات شقة لا أزال أسكن فيها ورأيت منه العجب ولن أنسى إن أنسى هذا الموقف أيها الإخوة إلى أن أموت. وقلت لهم أنا أزعم أن من الصعب جدا، لا نقول من المستحيل لكن من الصعب جدا على الأقل على مستوى النمسا، هنا الأمة فيها خير كثير، لكن كما نعلم لا أحسب أن مسلما يتصرف مثل هذا الرجل بين قوسين اليهودي. ومن أسف أنا قلت له، وكان كما تعلمون قبل 10 سنوات الخلو الأبلوزة كان خلو البيوت ما يسمى بخلو الرجل باهظا ومرتفعا جدا يبلغ مليونا مليون ونصف المليون 500,000 كان سعرا عاديا جدا، لكن البيت لم يكن مجهزا أي تجهيز. قلت له أنا مستعد أن أعطيك 350,000. وهناك أكثر من رجل أراد هذا البيت، اتصل بي قال تعال على الرحب والسعة أنا سأعطيك البيت. أردت أن أنقده ما اتفقنا عليه، قال لا أنت طالب لا تزال وليس عندك مصدر دخل، أنا أكتفي منك ب225,000. قصة أحزنتني وقعت معي شخصيا، هو هذا الرجل نفسه الذي أجر إخواننا هؤلاء مكانا كنا بحمد الله تبارك وتعالى أمس في زيارته ممتازا في سعة هذا المكان 400 متر ب1,200 يورو شهريا، وقال لهم اكتبوا ما تشاءون من الشروط أنا مستعد لا بأس، ولكن تذكروا أريد فقط أن تتذكروا هذا الشيء، ثقوا بي ضعوا ثقتكم بي أنا أحترم كلامي. قلت المسلم أولى بهذا، والحمد لله أن ليس كل اليهود كهذا الرجل وإلا لفتنونا في ديننا. أيها الإخوة، كما قال علماؤنا من قبل، حال رجل في 1,000 رجل أبلغ من مقال 1,000 رجل في رجل. القدوة، الإسلام لا يمكن أن يشنأه شيء كما يشنأه كثرة الكلام وترداده مع قلة العمل أو انعدام العمل أصلا. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا أعجب أعجب أصلا كيف لا يسارع المسلم عن رضا ومحبة وسماحة أيها الإخوة وسخاوة نفس ليدعم مشروعا إسلاميا، بيتا من بيوت الله يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة ولا بأس أن أذكر هذا على منبر جمعة ويسجل هذا، الشكر لله أولا الذي هدى وزكى سبحانه وتعالى، ثم الدعاء أيها الإخوة الواجب الصادق لكم أيها الإخوة الأماجد الأحباب. فعلا الحمد لله هذه أصبحت أيها الإخوة يعني كالمنقبة كالمكرمة كالمنقبة أو المكرمة لرواد هذا المسجد الطيب الكريمين أن يتبرع لإخواننا الشيشان، وقد ذكرنا من حالهم ما ذكرنا بزهاء 20,000 في نصف ساعة، شيء غير مسبوق على مستوى النمسا كلها. بعضكم يتساءل كم بلغت عدة التبرعات؟ 20,000 أو أكثر بقليل بفضل الله تبارك وتعالى دعما لمسجد، وكلنا حالنا تقريبا متقارب، لسنا من المثرين، لسنا من المتمولين، لسنا من أصحاب الملايين، نحن من المستورين بحمد الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يجعل رزقنا قوتا وكفافا، لا نريد ساعة هذه الدنيا ولا زخرف هذه الدنيا، نحن في خير عميم من الله تبارك وتعالى. لكن بفضل الله 20,000 مبلغ كبير جدا جدا، قد وقعت مشاكل ومشاكسات أيها الإخوة ومدابرات وغلق مساجد وفتح مساجد ومحاضر شرطة على مبالغ كهذه. نعم تتبرع بها جهة خارجية، لا، نحن نستطيع أن يقوم بعضنا ببعض، ما صدقت النية، ما أخلصنا القصد لله تبارك وتعالى وهو للإسلام. كلما تفكرتم أيها الإخوة وجدتم أن الله تبارك وتعالى حين يذكر باليوم الآخر كدافع وباعث لاصطناع المعروف والأعمال الطيبة الصالحة بان لكم وجه هذا التأكيد والتذكير. فقط أن تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أنك مبعوث ومسؤول ومناقش ربما لا قدر الله معك الحساب، أنت ستجتهد بإخلاص وعن طواعية في بذل المعروف واصطناع الخير دائما إن شاء الله تعالى، لأنك تبهد لنفسك، أنت تقدم لنفسك، أنت لا تقدم لي فأنا فقير مثلك، مسكين مثلك، محتاج مثلك، ولا تقدم للناس ولا تقدم، أنت تقدم لنفسك. حتى إن قلنا قدمت لله هذا مجازا، هذا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، مجازا نقول لله حتى نتشجع في الحق، ولك أنت لنفسك، أنت لخيرك، لسعادتك، لسعادتك في الأبد. نسأل الله يجعلنا من المسعودين في الدنيا والآخرة. فخطرت لي هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يفضلون ويقدمون غيرهم إخوانهم على أنفسهم، مع أنهم أحوج إلى ما يقدمون وإلى ما يبذلون وحاجتهم إليه أمس وبها أحق، لكنهم هكذا نفوس رضية وطبائع كريمة وهداية من الله واسعة. اللهم اهدنا بهدايتك الكريمة الواسعة يا رب العالمين. فأنزل الله فيهم قرآنا، علمت فعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد اختص هؤلاء الأقوام الطيبين الأنصار رضوان الله عليهم إلى يوم الدين بنصرة الإسلام ورسول الإسلام وحملة الإسلام الأولين، وكانوا هم أيضا أهل حمل للدعوة وأهل تقوى، وكانوا أحق بها وأهلها كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هكذا لا ينصر هذا الدين إلا بأناس على أخلاق مرتفعة، إلا بنفوس سوية أيها الإخوة ورضية أيضا، إلا بسخاوة، بسخاوة الأنفس. روى الإمام الطبراني في الأوسط، واسمعوا إلى هذا السند العجيب، عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهما عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، عن جبريل عليه السلام سفير الأنبياء أيها الإخوة، عن جبريل عن رب العزة لا إله إلا هو قال: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، وإنه لا يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. هذا الدين من السهل جدا أن يكون عنوانا تتعنون به، تحمله وتحمل ما شئت من مذهب ومن نحلة ومن مشرب ومن شعار. من السهل جدا، ومن الصعب جدا أن تنال حقيقة الدين. حقيقة الدين باطنية قبل أن تكون ظاهرية. حقيقة الدين أيها الإخوة منبنية أو مبتناة على مثل هذه الأصول: سخاوة الأنفس وحسن الخلق. أين نحن من هذين الخلقين ومن هاتين الخصلتين العظيمتين؟ فأكرموه، أكرموا هذا الدين. هذا الدين ارتضاه الله تبارك وتعالى لنفسه. أليس جديرا بالإكرام والإجلال؟ أليس جديرا بالتجلة والاحترام هذا الدين؟ إي والله بلى إنه لجدير. الله يوصينا أكرموه. بماذا نكرمه؟ بالدعاوى، بالخطب، بالكلام، بتأليف الكتب والمقالات، بالنقاشات، بالجدال، بالمراء، بأن يعادي بعضنا بعضا، وأن يبغض بعضنا بعضا، وأن يقطع بعضنا على بعض الطريق قطاع طرق، بدل أن نكون دعاء إلى الله على بصيرة. الله المستعان. أكرموه بسخاوة الأنفس وحسن الخلق. ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون، يفضلون غيرهم على أنفسهم. روى البيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر عن يزيد بن الأصم وهو صحابي كريم، خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله، فكان كابن عباس، خال لابن عباس وخال لهذا ليزيد بن الأصم، قال: قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يا رسول الله، اقسم أرضنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين نصفين. الله أكبر. يريدون أن يقسموا أملاكهم مع إخوانهم الذين هاجروا إليهم مملقين فقراء، تركوا الديار، وبعضهم ترك العيال أيضا والأموال، المال والنشب خلفوه وراءهم في سبيل الله. هذا معنى الهجرة. ويحك، النبي قال: إن الهجرة أمرها شديد. الهجرة صعبة جدا. اقسم أرضنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين نصفين يا رسول الله. فقال: كلا، بل يكفونكم المؤنة، يعملون، يستصلحون، يستزرعون هذه الأرض، يكفونكم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة والأرض لكم. قالوا: قد رضينا. فأنزل الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية. ولذلك كان النبي طالما ردد ويردد: اللهم ارضى عن الأنصار وعن أبناء الأنصار وذريات الأنصار وذريات ذريات الأنصار، يدعو لهم دائما ويقول لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. أهل الإيثار يستعثر عليهم، فإن كنت من أهل الإيثار ويستعثر عليك بما أنت أهله، فاعلم أنك من أحباب الله. وهذا الذي يحصل كثيرا مع أحباب الله، شيء عجيب. يؤثرون على أنفسهم، يهضمون ذواتهم، ويقدمون الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم، ثم يستأثر عليهم. علامة، علامة إن شاء الله على محبة الله تبارك وتعالى. النبي قال لهم هذا: ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني. يا أهل الإيثار، يا أيها الأنصار، ويا الإسلامي أيها الإخوة، أوس وخزرج في كل مكان وزمان إن شاء الله تعالى. في هذه الأمة أناس فيهم نفس وروح، اللهم اجعلنا منهم، من روح الأنصار، من روح أوسهم وخزرجهم، ويستأثر عليهم وهم أهل الإيثار. نزلت هذه الآية، نص السادة العلماء أيها الإخوة كلهم على أنه لا يمتنع أن يتعدد نزول الآية الواحدة لأسباب مختلفة كالتذكير. هذه الآية من هذه الآيات الكريمة، ويبدو أن شأنها جليل وأن وقعها كبير، لها موقع، وأي موقع؟ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما كثير، كابن أبي شيبة شيخ البخاري وغيرهم كثير، عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد أصابني الجهد، فقير جائع عطشان، فأعطني مما أعطاك الله المعنى. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي، أرواح العالمين له الفداء، أرسل النبي إلى أزواجه فلم يجد عندهن شيئا. رسول الله ليس في بيته شيء يقدمه لضيفه ولا عند واحدة منهن. فأرسل إلى أزواجه كلهن فلم يجد عندهن شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضم، وفي رواية من يضيف، ضافه يضيفه إذا أنزله عليه ضيفا، من يضيف هذا عنده رحمه الله الليلة. دعوة. فقال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. وفي رواية سمي هو أبو طلحة، ليس أبا طلحة الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي أبو طلحة كتيبة وحده، لا، هذا اسمه زيد بن سهل، أبو طلحة آخر للتنبيه فقط. فقال أحد الأنصار: اسمه أبو طلحة ليس زيد بن سهل، رضي الله عنهما وأرضاهما أجمعين. قال: أنا يا رسول الله. فذهب بالرجل إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تدخرين شيئا. نفي فيه معنى النهي، أي لا تدخري، أكرمي لا تدخرين، وهي أبلغ من أن تكون محض نهي مباشر، لا تدخرين شيئا. فقالت: والله يا رجل ليس عندنا إلا قوت الصبية، يعني لي ولك لا يوجد شيء نتبلغ به، لكن عندنا قوت الصبية فقط. فقال: شاغليهم حتى يناموا، ثم قومي إذا أعددت الزاد العشاء، إذا أعددت العشاء فأطفئ السراج لنوهمهم أننا نأكل، أننا إيه نأكل معه، عفوا، مع هذا الضيف. وهكذا شغلت أطفالها المساكين الجوع، فباتوا على طوى، على مسغبة، ناموا. ثم قامت كأنها تصلح من شأن السراج فأطفأته، وأكل الرجل المسكين، أكل ملء بطنه. فلما أصبحوا غدا، في رواية الرجل نفسه وفي رواية أخرى أبو طلحة، غدا أبو طلحة إلى رسول الله، أو عليه يقال أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد ضحك الله. الله يضحك لمن؟ الله أكبر، الله في جلاله في عليائه، قد ضحك الله. وفي رواية: عجب الله من صنيعكما أنت وزوجك الليلة. الله أعجبه هذا جدا، ما هذا الإيثار، ما هذه الأخلاق العالية في أي أمة؟ أيها الإخوة، توجد أمثال هذه النماذج المعجبة المشرفة. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: بعث إلى أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برأس شاة، وكان فقيرا من فقراء الصحابة، هذه غنيمة باردة جاءته هدية، فقال: أخي فلان أحوج إليها مني، وهو فقير المسكين أو يحتاجها، لكن قال: أخي أحوج، يفكر في الآخرين، الغيرية، هذا الغيرية الإيثار، أخي فلان أحوج إليها مني. فأرسل به بالرأس أو بها تؤنث إليه، فقال الآخر: فلان، يعني أخا ثالثا، أحوج إليها مني. فهكذا يرسلها كل أحد إلى أخيه حتى تداولها سبعة أبيات. الله أكبر، سبعة أبيات، كل واحد يقول: لا، أخي فلان أحوج، والكل محتاج. قال: هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد، ليس بطرف السيوف فقط، لا، هكذا في الأخلاق والمعاملات والسلوك اليومي، في كل ساعة في كل لحظة كانوا هكذا، قمما شامخة كانوا. قال الحسن البصري رضوان الله عليه يصف هؤلاء الصحابة الأجلاء، قال: والله لقد أدركت أقواما، يعني أصحاب رسول الله، لقد أدركت أقواما الدنيا والأموال عندهم أهوى من التراب الذي يدسونه. إيش أموال وإيش دنيا وإيش ثروات وإيش كلام فارغ، والله كله كلام فارغ يا إخواني، أقسم بالله كلام فارغ. بعض الناس تأخذه الدنيا، تقتله الدنيا، تأمره بالظلم، تأمره بقطيعة الرحم، تأمره بالشح، بالبخل، بالكذب، بالغش، بالربا، بالرشوة، لماذا؟ وعما قليل تتصرم عنك هذه الدنيا، كل شيء يذهب. أقول لمن يحب المحمدة والظهور: حمدت الآن وظهرت، وغدا انتهى كل شيء، بعد غد، بعد شهر لن يذكرك أحد، ضاع كل شيء يا مسكين. ولذلك صانع، إذا أردت أن تصانع وجها واحدا، قال بعض أسلافنا: من أراد أن يصانع فليصانع وجها واحدا، فإنه أيسر عليه من أن يصانع وجوها كثيرة. أتجمل لفلان وأنافق فلانا وأرائي ثالثا ورابعا؟ لما؟ من أجل ماذا؟ لا يملكون لك شر ونقير والله إلا ما سمح وأذن به الله تبارك وتعالى. لما تبذل عزة نفسك وماء وجهك وكرامتك من أجل نفاق أناس فقراء مساكين غلابة كما نقول، مثلك أو أسوأ منك حالا؟ ولكن صانع وجه الله الدائم لا إله إلا هو، فإنه سبحانه وتعالى سيكفيك الوجوه كلها، ستصبح عزيزا وتصبح غنيا. والغنى في القلب على فكرة، الغنى ليس في اليد أيها الإخوة، والله الغنى في القلب. إنسان قد يكون مرتبه ودخله مدخوله بسيط جدا متواضع، لكن يعيش عزيزا وكريما وحاجاته ملباة بإذن الله، الله يبارك له في ماله ولا يحتاج إلى أحد. وإنسان آخر عنده بعشرات الآلاف مدخول شهري ويعيش حياة الفقراء، لأن الله كتب عليه الفقر، لأنه فقير في قلبه، فقير في نفسه من الداخل، فقير شحيح حريص بخيل لئيم ضيق اليد وضيق ذات النفس. هكذا فصانع وجه الله لا إله إلا هو، هو الذي يصانع، هو الجدير بالمصانعة وحده لا إله إلا هو. الخلق كلهم غير جديرين بالمصانعة، كل الخلق والله هكذا. إذن هكذا أيها الإخوة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلكم تعلمون قصة سعد بن الربيع أحد النقباء، أحد النقباء رضي الله عنه وأرضاه. ومن مثل سعد الذي قال لعبد الرحمن بن عوف وارتحل مهاجرا فقيرا لا شيء عنده، قال له يا عبد الرحمن تعال أقاسمك مالي وأطلق أحسن زوجتي، أحسن ليست الحسناء وإنما الأحسن الأجمل، أطلق أجمل زوجتي، وكان له زوجتان، فتتزوجها. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك. أيضا الطرف الآخر ليس عنده استشراف، ليس عنده حرص، ليس عنده شح، كريم وعزيز. بعض الناس إذا رأى فيك كرما يريد أن يأخذ آخر ما عندك حتى تثبت له أنك كريم، لأنه هو لئيم أيها الإخوة. للأسف إذا رأى فيك تواضعا يريد أن يخفز عليك وأن يجعلك أدنى منه، وهو الدنيء لأنه دنيء. قال الشافعي ما تواضعت للئيم إلا نقص من قدري عنده بمقدار ما تواضعت له. لئيم وهو يريد منك أن تثبت أنك متواضع بأن تكون ذليلا له وأن تكون حقيرا في نظره، شيء غريب جدا. وأن تثبت أنك كريم بالعامية بأن يلحس آخر ما عندك حتى تثبت أنك كريم، لأنه هو لئيم، شيء غريب. الصحابة لم يكونوا هكذا، كانوا كلهم كرماء، كلهم أعزة، كلهم كانوا رجالا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لم يهتبلها فرصة ابن عوف، فقير ليس عنده شيء، نعم أعطيني نصف مالك ونصف زوجتك وأجرك عظيم عند الله تبارك وتعالى، سأدعو لك يا أخي بالأصابح والأمازي. قال لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. قال ابن الأعرابي رحمة الله تعالى عليه شهدت اليرموك، وسمعتم أيضا حتما بهذه القصة غير مرة، ويا لها من قصة ما أروعها. شهدت اليرموك واستشهد فيها من استشهد من صالحي المسلمين. قال فمررت في صف واحد هكذا كأنهم في صمات، فمررت على عكرمة ابن أبي جهل وهو ينزع في الرمق الأخير رضي الله عنه، وإلى جانبه سهيل ابن أبي جهل، وإلى جانب سهيل سهيل ابن عمرو، وإلى جانبه الحارث ابن هشام، في جماعة من بني المغيرة شهداء يستشهدون ويحتضرون. قال فقلت لعكرمة الماء، يريد أن يسقيه وأن يبل وجهه به قبل أن يفارق هذه الدنيا. فأراد أن يشرب فالتفت وهو يحتضر، فأشار إلي أن ابدأ بأخي، فأعطاه لسهيل، فنظر سهيل فإذا بالحارث ينظر إليه، فأعطاه الحارث. الحارث أيضا بدى به وفضع نفسه أخاه، فلما عاد الأول كان قد فارق الحياة، فالثاني فالثالث فالرابع كلهم فارقوا الحياة، لم يشرب واحد منهم، شيء غريب. هذه الوقعة العجيبة تكررت في نفس الموقع أيها الإخوة، في اليرموك، تكررت في نفس اليوم، في نفس الظهيرة. يقول حذيفة العدوي رحمة الله عليه تفقدت ابن عم لي في صرع اليرموك، قلت لعلي إن وجدته وبه رمق سقلته بعض الماء ومسحت عن وجهه، ابن عمه كأخيه. قال: فألفيته وبه الرمق، فقلت له: أسقيك ماء؟ فأشار إلي أن نعم. فلما أدنيت منه القربة لكي أسقيه، سمع أخاه يقول: آه. فقال: لا، ابدأ به. قال: فذهبت إليه فسمع ثالثا، فعدت إلى الأول فكان قد توفي لأنه أحاله على الأول والثاني. فالثالث قال رضوان الله عليهم: مر خالد بن الوليد بهم، قال لما رأهم هكذا وعلم القصة: نفسي لكم الفداء، قال فديتكم بنفسي. خالد يقول قائد عظيم، خالد، وهؤلاء كانوا جند خالد في اليرموك. هكذا انتصرت هذه الأمة أيها الإخوة، هكذا عزت هذه الأمة، أمة عظيمة مستحيل، لا يمكن، لم يسجل التاريخ نماذج مثل هذه النماذج. هذه كالأساطير أيها الإخوة، نسمعها الآن قصص عجيبة تهز أعطافنا وكأنها الأكاذيب، لكنها ليست بالأكاذيب ولا بالظنون، إنها الحقائق، حقائق الإيمان حين يعمل في النفوس أيها الإخوة، حين يعمل في النفوس. يقول الواقدي رحمة الله عليه: كان لي أخوان وكنا كنفس واحدة، أحدهما هاشمي علوي، قال: وأصابتني ضيقة شديدة، نزلت بي ضيقة شديدة، فلما أقبل العيد كان من غد، قالت لي امرأتي: يا عبد الله، أنا وأنت نصبر على البؤس والفقر، ولكن هؤلاء الصبية قطعوا قلبي، يخرجون من غد في العيد فيرون الأطفال وقد تزينوا وتحلوا بلباس العيد وليس عندهم إلا الخلقان ورث الثياب، فلو خرجت فتصرفت بشيء في كسوتهم، فتصرفت بشيء في كسوتهم. قال: قلت: أفعل إن شاء الله. فأرسلت كتابا إلى أخي الهاشمي، شكوت له ما نزل بي من ضيقة وسوء حالي. قال: فأرسل لي على الفور مع الرسول الذي حمل الكتاب، أرسل لي 1000 درهم بخاتمها مختومة في سرتها في كيسها بختمها، لم تفتح، لم يأخذ منها درهما واحدا. قال: فلم يستخر بي المقام حتى دق بابي، ففتحت فإذا برسول من أخينا الثالث يشكو إلي مثل ما شكوت إلى أخي الهاشمي. قال: فوالله ما ترددت، نفوس أبي، نفوس عظيمة عفيفة، قال: والله ما ترددت، دفعت إليه السرة بختمها كما هي. لماذا يقول هاشمي أعلى نفسا مني، أعلى همة، أكرم مني؟ لا، أنا مثله أيضا. قال: وما عتمت إلا سويعة، يعني ما لبثت إلا سويعة حتى دق الباب، فإذا بأخينا الهاشمي والدهش على وجهه مندهش متعجب. قال: يا أخي، سألتك بالله، اصدقني في أمر السرة التي سيرت إليك، قل لي ماذا فعلت بها، الأمر عجيب جدا، وهذا لا يعرف لماذا، ما العجيب في الأمر؟ قلت له: وقع كذا وكذا. قال: نعم، حين سيرت إلي أي رسولك، والله دفعت إليك كل ما كان عندي، ليس في بيتي إلا هذه 1000 درهم، ثم سيرت بكتاب إلى أخينا الثالث فدفع إلي السرة فإذا بها سرتي. كيف عادت إلي؟ الآن برح الخفاء، علم ما هي القصة. قال: فتواسينا 1000 3، نحن 3 تواسينا 1000 1. قصة عجيبة غريبة، كيف حصلت هذه القصة؟ نمى الخبر إلى الخليفة المأمون العباسي ابن الرشيد، فأرسل إليهم، أرسل إليهم وأعطاهم 7000 دينار. الدينار أيها الإخوة إما ب6 وإما ب14 درهما، يختلف من عصر إلى عصر، الآن لا أحقق كم كان في العصر العباسي في عصر المأمون، لكن هو تراوح في تاريخنا ما بين 6 دراهم إلى 14 درهما. الدينار 7000 دينار لكل رجل من 3، 2000 وللمرأة 1000، لأن امرأة صاحب القصة التي يرويها الواقدي حسنت صنيع زوجها، قالت له: أحسنت صنعا، بارك الله فيك، سيرها إلى أخيك. امرأة عظيمة، امرأة كريمة، هؤلاء هن اللاتي يلدن الرجال. كيف أتى هذا الواقدي وهذا الهاشم وهذا الثالث من نساء كهؤلاء رضوان الله عليهن؟ هكذا يعلم تاريخنا وآدابنا، لا كما تعلم التلفازات والفضائيات، قلة الأدب وقلة الحياء، لا خوف من العار أيها الإخوة، ولا رعاية لذمار أو ذمام، هذا ما نعلم الآن ويعلم أطفالنا، والله المستعان على ما نحن فيه. أعرف قصة أيها الإخوة، لأن بعض الناس يقول أنت تصف من تعرف، أما من لا نعرف فليس هناك. كنت والله لا أرى هؤلاء أو أمثالهم إلا في كتاب أو تحت التراب. تحدثنا حديثا كالأعاجيب؟ لا والله، في عصرنا هذا وفي هذه البلدة أيها الإخوة في فيينا، أعرف شابا طرق بيته زميل دراسة قديم درس معه في بلدة أخرى ليست في النمسا، وجاء الرجل كالمنكسر ثم شكى حاجته، قال أنا في حاجة شديدة إلى أي شيء من المال، فقد ناء علي الدهر بمعنى كلامه. فقال له أخوه وحزبه ما نزل بأخيه بصاحب إيه؟ الزمان الغابر، سقى الله الأزمان الغوابر، قال له سأعطيك كل ما لدي. نعم، هنا في فيينا. إذا لا, لا, لا زالت الأمهات يلدن أمثال هؤلاء الرجال. قال لا يا أخي كيف، اترك لأهلك اترك لعيالك أنت ذو أسرة. قال لا والله، الله يرزق، سأعطيك يا أخي، أنت لست هنا وليس عندك مصدر دخل، وأنا أعمل إن شاء الله، الله يعوض، أما أنت ففي حاجة وفي عوزة حقيقية، سأعطيك بإذن الله كل ما أجد. وأعطاه كل ما عنده، عشرات الآلاف، وليس غنيا هذا الرجل هذا الشاب، أعطاه كل ما عنده. العجب، الابتلاء الرباني، اختبار. قال دخلت بعد قليل إلى غرفتي وفتحت صندوقا هكذا اتفاقا ليبحث عن شيء، فإذا بمبلغ زائد كبير وضعه ونسيه، لأنه ليس ممن يعبدون المال، لا يحصونه ولا يوعون عليه ولا يعدونه، غير مهتم، يضع المال في كل مكان، لا يهتم بماله أصلا. مال ماذا؟ هذا وسخ الدنيا. هذا المال إذا لم تصطنع به المعروف ولم تتقرب به إلى الله فلا خير فيه، إذا لم توسع به على عيالك ولم تنصر به قضايا الإسلام والمسلمين فلا خير فيه، ستكون عبدا عنده وعبدا له، وستعيش وتموت فقيرا. وإن كان عندك الملايين، أقولها واضحة أقسم بالله، والله لو كان عندك الملايين وأنت لا تتقي الله في هذا المال، والله لتعيشن فقير القلب ولا تموتن وأنت تشعر بأنك فقير يا مسكين. قال فوجدت مبلغا كبيرا فراودتني نفسي أو سول لي الشيطان للحظة، قال أن أخذه، لم يبقى عندي شيء، ثم قلت لا أكون إذن نذلا ورذلا وذليلا، قد قلت له أعطيك كل ما عندي وهذا مما عندي. فهذا لي، قال يا أخي وهذه أيضا وجدتها. قال لا يا أخي، وأخجله جدا، قال لا والله لتأخذنها، وأخذها وعاد مسرورا مجبور الخاطر. الله أيها الإخوة، الله يجبر خاطر الذين يجبرون الخواطر الكثيرة والجوانب والجوانح المهيضة، هكذا هي الأخلاق، هذا هو الإسلام. ليس الإسلام صلاة ركعتين أو مراسم ومظاهر ودعاوى ومجدقة بالكلمات، الإسلام سلوك، سلوك عملي حقيقي ولله، لله. قال ويطعمون الطعام على حبه، أيضا هذه الآية في الإيثار، تجدون في الإيثار على الأقل ثلاث آيات، الآية التي تلوت من الحشر، وهذه الآية من الدهر من الإنسان. ويطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثلاث آيات في الإيثار. أنا أحب هذا الشيء لكن سأوثر به، سأعطيه وأنا أحبه، هذا معنى على حبه، أنا أحبه أريده، أنا محتاج إليه لكن سأعطيه، سأعطيه. قال الحسن البصري لقد لقيت والله أقواما الدنيا والأموال أهون على أحدهم، كما قلنا لم نكمل هذا الأثر، من التراب الذي يدوسونه، ولقد لقيت أقواما يبيت أحدهم وليس في بيته إلا القوت، لم يقل عشاء، القوت. تعرفوا ما هو القوت؟ القوت ما يمنع عنك الموت فقط، ما تتبلغ به، ما يمسك الرمق ويشد الظهر فقط، هذا هو القوت، يعني طعام منزور يسير متواضع جدا، جشب خشب، إلا القوت. فيقول والله لا أضع هذا كله في بطني، كثير هذا، أكل كل هذا وهو قوت، فيرسل به إلى إخوانه ولا هو إليه أحوج. الحسن يقول أنا أعلم أنه أفقر منهم لكن يقول لهم أفقر مني، هم يحتاجون هذا عني، ويرسل به إلى إخوانه. يصف من الحسن البصري؟ أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، كيف لا يكونون هكذا وهو الذي كان يطوي اليوم واليومين والثلاثة والأكثر ويضع الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. أتوه مرة وعنده مال كثير وإبل وغنم ماشية كثيرة جدا وأموال، فجعل يعطي ويعطي ويعطي وهم يأخذون، والنبي ينهب لهم نهبا حتى أخذوا عنه برده، أعطنا يا رسول الله أعطنا، وهو يعطي هنا وهنا لم يستبق شيئا لنفسه ولا لأهل بيته حتى أخذوا برده، فقال ردوا علي بردي والذي نفسي بيده، لو أن عندي كل ما في الأرض أي من خير ونعمة لرضخت لكم وأعطيتكم كل ما عندي ثم لا تجدونني بخيلا. لست بالبخيل قال النبي، لست باللئيم، أنا أعطي كل ما عندي، لكن ردوا علي برجع على الأقل. صلوات ربي وتسليماته عليه، ويبيت جائعا الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار إنما هما التمر والماء الأسودان، كيف لا يكون أصحابه مثله؟ اختبسوا من أخباسه، تنوروا من نوره صلوات ربي وتسليماته عليه. هكذا. إذن بحمد الله لا يزال أيضا في هذه الأمة من يحاول أن يسير في آثارهم، من يحاول بفضل الله تبارك وتعالى. حدثني أحد الأغنياء فتح الله عليه وأنا أدعو له دائما والله، قال بدأت فقيرا مقلا أخرج في الشواتي في الصبيحة الشاتية المثلجة هنا في أوروبا، قال أخرج أنا وزوجي والله فقراء، نبسط رداء على الأرض لكي نبيع شيئا نكسب منه إيما يوازي دولار دولارين ثلاثة أربعة في الوقعة الواحدة، ثم فتح الله علينا قال وزادنا لئن شكرتم لأزيدنكم، وزادنا وأعطانا وأعطانا حتى صار عندنا ربع مليون مارك، فقلنا نشتري فيلا لنا وللعيال، قال وكان هذا أكبر أمل زوجتي، وصار عندنا المبلغ ورأينا الفيلا وأحببناها جدا من حلال من كسب يميني وعرق جبيني، لما لا يشتري؟ إذا وسع الله عليك فوسع على عيالك جائز هذا. لكن انظروا إلى هذا الرجل الكريم أكرمه الله في الدنيا والآخرة، قال وإذا بإعلان عن بناء مسجد جديد إلى جوارنا اسمه مسجد أي عثمان ذو النورين، وهم يحتاجون إلى مبالغ طائلة لكي يشتروا المكان ويبتنوا المسجد، قال فراودتني نفسي وآمرتها، أمرتني بالخير وسول لي الشيطان الشر وأخافني وأعدني الفقر وهكذا صراع، فقلت لأخصي أنه، قال دفعت كل ما عندي للمسجد وقلت أبدأ من الصفر، شيء عجيب. قلت له من أجل هذا فتح الله عليك، أنت حقيق بأن يفتح على مثلك. قال أبي زبال، أبي كان يعمل زبالا، لا يخجل من ماضيه ولا من أبيه، هو يحكي لك قصته كما هي دون أن يقول أنا من الذين ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، لا لا، قال أنا متواضع جدا وأنا عشت الفقر، عشت الفقر والمسكنة، أبي زبال كان يعمل زبالا في البلدية، ولن أنسى الفقراء ولا أهل الله ولا هذا الدين العظيم. الله أكبر يا أخي، يوجد ناس هكذا؟ بحمد الله يوجد، لكنهم قلة للأسف، هؤلاء قلة، لأن بعض الناس عادي أيها الإخوة تسمح لنفسه أن يشتري ليس فيلا عشر فلل، لكن أن يشتري مسجدا واحدا لله لا يستطيع. لماذا؟ لماذا؟ لكن نسمع بفضل الله أيضا عن بعض الأجواد الكرماء في بلادنا الإسلامية. سمعت من أكثر من إيه، من أخ ينتمون إلى أكثر من بلد بفضل الله، موجود هؤلاء الأخيار كثر الله من أمثالهم، إذا أتيت وتقول له نريد أن ننشئ مسجدا أو مركزا أو مدرسة، يقول على شرط، أتبرع بشرط واحد، ما هو الشرط؟ أن يكون رئيس مجلس الإدارة حتى يتمعيش، أن يوظف زوجته وخالته وعمته وأخ زوجته وبنت أخته، لا لا، إنما شرط واحد كما نقول من بابه إلى محرابه، كله على نفقتي، قال لا يشركني فيه أحد، أريد أن يكون صدقة جارية لي باسمي عند الله تبارك وتعالى، على الرحب والسعة يا حي هلا كثر الله من أمثالك. ما هذه العظمة؟ نعم المال الصالح الرجل الصالح، هذا هو كذا يقول المسجد ما دام عنده، الله أعطاك لماذا لا تعطي؟ أعطي يا رجل والله لا يبقى لك شيء إلا ما أعطيت، ما تتركه لأولادك وزوجاتك وكذا، مسكين أنت، هل يطيعون الله؟ هل يعصون الله به وأنت تحاسب يا مسكين؟ ستسأل عنه يوم القيامة ويقال لك أنت لم تحسن تربيتهم ثم مولتهم مالا زادوا به فسقا وخروجا على طاعتي، الله أكبر، يتنعمون به في الدنيا وأنت تشقى به في جهنم. لا، أعمل لنفسي، إن الله تصدق بثلث أموالكم عليكم، النبي يقول، فضعوها حيث شئتم. الوصية، أوصي بثلث مالك الإسلام والمسلمين يا أخي، أوصي. يكون عنده مليون يوصي بخمسة آلاف أويرو. أوصيت كثيرا. قال عليه السلام: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بدرهم، فهذا تصدق بشطر ماله. كريم. وسئل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال: جهد المقل. أفضل الصدقة جهد المقل، أن تتصدق وأنت فقير تأمل الغنى. هذا هو فقير وعندك أمل في رحمة الله، في سعة، في نفس. هذا هو جهد المقل، هتصدق بدرهم من درهمين. ورجل عنده مال كثير، ثروة عريضة، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. 100,000 من 10 ملايين قليل، 100,000 من 100 مليون قليل جدا، منزور ومحقور. لا، هكذا. إذن يجب أن نثبت صلاحنا بالفعل. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الطهور شطر الإيمان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وكلها أنوار. لماذا؟ النور نور، والبرهان هو شعاع الشمس في الأصل قبل أن يستعار الحجة ومشاكل. البرهان، حين أقول برهان، هو برهان الشمس، الشعاع، الاشترالون، هذا اسم البرهان. والضياء معروف ما ينتج إيه؟ عن الشعاع والنور، نور وضياء وبرهان، هكذا. فنور الإيمان ليس بمجرد الاعتقاد، وليس بمحض الكلام، بالعمل، بالعمل، بالصلاة والزكاة والصيام، بالإحسان، بتقوى الله. وهكذا يكون الخلق، هكذا يرتفع خلق الإنسان وترتفع مرتبته.